زيك أنا مقسوم ما بين الضفتين، ببعد ساعات وساعات يرجعني الحنين. زيك أنا مقسوم ما بين الضفتين، ببعد ساعات وساعات يرجعني الحنين. أوقات بحس إننا شمس وقمر، طريقين سفر ما بيتلاقوش، أغرب ما بين كل الوشوش. أوقات بحس إننا شمس وقمر، طريقين سفر ما بيتلاقوش، أغرب ما بين كل الوشوش. وساعات بحس إنك أنا مهما حروفي والسكات سمع هنا، ساعات بحس إنك أنا مهما حروفي السكات سمع هنا، وكل الأهات وياخدني جوا عليك سحر ودندنة. وساعات هنا وساعات نتعلى في حضن المنى، وياخدني جوا عينيكي سحر ودندنة. وساعات هنا وساعات تقول نتعلى في حضن المنى. بس الأكيد لو كنت أقرب ليا مني أو ما بينا سنين فراق، روحي هتفضل تبقي لازم سكتي وين، ويا ساكنة في وحدتي.